مع العلم أن الجامعة في بلدنا فيها اختلاط ذكور بإناث. لا ما يجوز، لا يجوز تتعلم يعني خارج الجامعة القراءة التي ما تتمكن به من إفادتك، وأما كونك ترسلها لتختلط بالرجال فأنت تلحق بها ضررا وأنت تريد أن تجلب منفعة، وهذه المنفعة يمكن أن تحصلها بدون إدخالها في الجامعة. تحضر أحدا يدرسها ويعلمها وتتمكن بعد ذلك من خدمتك في القراءة. رجل موسر من الله عليه بالحج والعمرة يريد أن يحج مرة أخرى، فأيها أعظم أجرا، أن يحج عن نفسه أم أن يحج عن أحد والديه؟ كونه يحج عن نفسه أولى، الإنسان كونه يحج عن نفسه أولى، ويجوز له أن يحج عن والديه إذا كانوا قد أو كانوا أحياء ولكنهم يعني يحج عنهم لكونهم إما يعني كبار لا يستطيعون أو مرضى مرض لا يرجى برؤه. حديث اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، هل يفهم منه مشروعية أو استحباب الصعود على جبل أحد؟ أبدا لا يستفاد منه، لأن هذه شيء للرسول صلى الله عليه وسلم وشيء خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، وتحرك الجبل وقال له هذا الكلام، فليس الإنسان أن يذهب إلى جبل أحد ولا إلى غيره إلا شيء ورد، والشيء الذي ورد فيما يتعلق بجهة جبل أحد هو زيارة الشهداء فقط، أما الصعود على الجبل فلا يعني فلا يشرع الصعود عليه. قوله صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم الجليس جليسهم، هل يدخل في ذلك من حضر مجلس العلم رياء؟ لا، إذا كان رياء الرياء يبطل العمل، يعني وإيش أي فائدة يحصلها وهو إنما يرائي لا يعني يريد الخير ولا قصد الخير. ما الجواب على ما فعله الحسين رضي الله عنه عندما خرج إلى العراق؟ اجتهد وهو مأجور رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو من أهل الجنة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونهمكم الله الصواب وفقكم الحق وفقكم العافية.